Oh! تعالك يا محمد. خاطر النبي عايزينك تصوير يا سيدنا تعليق اصبر لحكم ربك اصبر اصبر كده اصبر اصبر اصبر لحكم ربي ولا تطع أنا عظيم فاصبر لحكم ربك صعبة تستنى يا حد صلي على حضرة النبي Thank you.

تعالج عن الشيخ محمد. الله الله الله الله يا قرآن يا صلاة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. اللي حبست خمارك.